بيتك وبدار عليك ليل نهار بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تكون وعليا ما بتفرح بيك وشفيتك اسمك تناديك وإيديا وغياب بيديك بيبان قلبي عليك مشهور ياريتك تجيني تقولي شاريني تفرح عيوني بكلمة أحبك ساعتها حقولك مفيش حد قبلك ولا حد بعدك وحفضل أحبك ياريتك تجيني تقولي شاريني تفرح عيوني بكلمة أحبك ساعتها حقولك مفيش حد قبلك ولا حد بعدك وحفضل أحبك وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تقول وعليا ما بتفرح ليك وشفايفك اسمك تناديك وإيديا وغياب بإيديك بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور